ان يعني اخونا يرضى عنا. والله شيخي انت الان حطيت في مأزق. ايه الى قضية عدم التعليم. عدم التعليم. حطيتك في مأزق انت الان. عجيب والله. هلا اذا واحد قال للثاني لا تشتغل بكون ريحه ولا ما اخذ جواب ولا حطه في مأزق. كان في لك سؤال حول الموضوع هذا. هو بده يعني يقول لك يبين لك ليش ما تعلم. ما بحب اخذ الشيخ يعني احنا نبيح اللي صبر علينا الليلة هذا الصبر. انت ما اخذت جوابك. مش كنت توقفنا عند مره حكيت للشيخ انه مره ثانيه بس الجماعه مشوا لك كلمه بس انا ما راح امشي لك اياها لانه الجماعه سامحين اكثر مني انا. معروف معروفه. لا الشيخ دقيقه ولا دقيقتين ما بفهمها لك. ما بيحب يناقشني انا. شو رايكم؟ ابو محمد نعم تبيان تبيان احنا احنا من حبنا للشيخ نتدلل عليه. اطلب التليان زي ما كنا هو بيتحدث. شيخي احنا الان ليش ما يتدلل؟ معلش يعني انا الان نختم فيها الكلام وانا شاكر يعني يعني نقبل الرجل لك وليس اليد. استغفر الله. انا لا ارضى بفضلك العظيم على السنه واهلها وعلينا جميعا يعني جاوب التليفون. هذا العلم ينتزع غيرة على السنة وإحنا لقلة لقاءاتنا معك بهالتفصيلات هذه هي اللي وقعتنا في المأزق هاي. ما وقعتك ولا في مأزق واحد إن شاء الله. رد رد شيخ عبد الرحمن. مين يتكلم؟ طالع عبد الحميد. ها؟ طالع عبد الحميد. مين؟ اللي هو احنا يعني ابتلينا مع المتصوفة بهذا العلم فهل من سبيل ان نوجه هذا العلم بطريقة سلفية ترضي الله عز وجل ونتبع فيها السنة؟ انت على الطريقة العسكرية مكانك راوح وانا بقول لك تعلم ولا تعلم وما بتعرج علي. كيف يعني؟ يا اخي ما عم احكي بالالماني الله يهديك. اجانا اجانا مدد. عم اقول لك اجانا مدد. ما عم اقول لك تعلم ولا تعلم. قلت لي كيف؟ ما معروف الفرق بين تعلم ولا تعلم؟ وهي هي اشكال. والله انا شايفك انت غرقان في الاشكالات. كل واحدة بتحط فيها اشكال. شو في اشكال؟ هات نشوف. يعني أنا ماسك دار قرآن في المسجد. أوه معناه عامل شيخ قراء سلفا. مش شيخ قراء إنما يعني نطمع من خلالها المحافظة على يعني السنة من خلال المسجد يا أخي الله يرضى عليك يا أبو محمد. نعم الله يرضى عليك. آمين. اقبل نصيحتي. نعم. قبل ما تعلم تعلم. طب أنا يعني تعلمت. ما تعلمتها. إذا نرجع نعيد السهرة من أولها. التقليد ليس علما. أنا راح أسألك الآن ماذا قرأت من كتب العلماء القدامى في هذا المجال؟ لا شيء بقول لك. لا شيء. وأنا لست عالما بالغيب يعني ولا لصاحب فراسي. قرأت ورأيات. أقرأ في لا تقول قرأت. أنا بقول لك ما قرأت شيئا من كتب العلماء المتقدمين في هذا العلم اللي لا أنت مخطئ. قرأت كذا وكذا. أستطيع قرأت تستطيع كتاب أستطيع أقول قرأت كتاب ابن الجزري النشر. النشر. نعم. ماذا وجدت فيه؟ هل وجدت فيه ما تلقيته؟ يعني أنا النقاش اللي بناقش فيه ليس إنما كله من كتاب ابن الجزري تقريبا. لا خربها قال تقريبا. أنا بعيد تحديدا في من ابن الجزري في قرأت لكتب النحويين في الوقت زي كتاب أبو جعفر النحاس كتاب الأشموني. لا تشرد هلا. هاي اللي بقرأ فيها أنا. لك أخي فهمت هلا. نعم جزاك الله خير. قرأت في بعض الكتب هاللي ما هن كتب المتقدمين مثل الداني وامثاله. قرأت لابن الجزري الراس والعين، لكن انا سألتك هل انت انطلاقك في علمك مما قرأته في الجزري ولا مما تلقيته؟ بالنسبة للعلم اللي انا ناقشت فيه اللي انطلاقا من فهمي من ابن الجزري وليس من الشيخ اللي انا اخذت عنه. انا بقول لك لا، شايف قديشني جئر بيقولوا عنا بالشام جئر. انت بتقول انا قرأت كذا، بقول لك انا لا، شو انا اعلم منك بك؟ لا، لكان شلون انا جئر؟ انت بتقول كلام الان ضد ما في الجزري. لو كنت قرأت الجزري كنت ريحتني هالليلة وهلي قبله، لانه الجزري بيقول الكلام اللي قلت لك يا انفا، لما فرقت له بين انه يقرأ تلاوة يا ابا الحارث وبين يقرأ رواية، هذا كلام الجزري. فلو انت كنت قارئه ومنطلق منه كنت وفرت علينا المشوار كله. شيخ ما انت لما تطرقت للنقطة هاي قلت لك انا قرأتها وعارفها، انا فورا قلت لك انا قرأتها. طريقة حفص فقط، هذا احكام مثلا يعني قضية الاخفاء والادغام وكذا من هذا القبيل فقط، يعني اختصر عليها وتطبيق عملي لهذا الامر بدون الاشياء التي خاض بها وتوسع بها من الامور الاخرى، فقط الجزئيات هذه يعني عملا بها. فماذا تقول؟ انا بقول اذا كان واثق من الشيخ الصوفي هل يتلقى منه آداب التلاوي، واثق من علمه وميز الواجب من السنة من المستحب من الجائز، فليعلم على هذا التفصيل الذي تلقاه واثقا به. أما إذا كان ليس كذلك كما فهمنا منه أنه مقلد، فما ننصحه إلا أن يتعلم. يا شيخ أنا لا أعلم إلا رواية حفص فقط أصلا، يعني أي ما قال لي هو أنت بتعلم من قراءة السبع أو العشر؟ أين؟ لا. ثانيا الشيخ يعني اللي قلت لك تعرف أنه حقيقة أنا كان عندي نفور أصلا، أنا رجل عندي نفور من كل واحد اسمه صوفي، وبالتالي بجوز استشرنا الشيخ الله يسهل عليه أبو عبد الله في الزمانات، قلنا له بدنا نتعلم عند شو دعيت له الله إيش يهديه، ما هيك دعيت له الله يهديك يسهل عليه، هي دعوة عليه الله يهديك الله يهديه، ندعو له بالهداية أحسن الله يهديه. فاستشرته أنا قلت له في رجل صوفي بدي أتعلم أنا عنده أحكام التجويد، شو رأيك؟ قال لي يعني اعطاني صفات الرجل، ودخلت انا بناء على توجيهات او نصيحه من ابو عبد الله. لا هذا قبل ما يحدث الامر. نعم نعم، قبل يعني قبل بكثير ما يعني كان هذا الوضع يعني حاصل. قبل ما يستحق الدعاء السابق. فدخلنا، انا حقيقه لا اعترف بعلم الصوفي اصلا ولا حتى له حب في قلبي يعني اصلا في، ولكن دخلنا مع هذا الرجل تعلمنا عنده بحذر وتعلمنا وخرجنا، واحببت انا يعني انه لا يبقى هذا العلم بايدي هؤلاء الناس المخربوا، انا بعتبرهم مخربين يعني، وبالتالي ليش يبقى هذا العلم بايديهم؟ لانه اخواننا السلفيين في زي ما تفضلت في يعني توجه لهذا العلم، ليش يبقى هذا العلم بايدين الناس هاي؟ ما في فايده مكانك رايح. صار له ثلاث اربع مرات مكرر الكلام هذا. ولا مغيث. ولا مغيث، لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي عم نقول لك انت تعلم هذا العلم، تعلمه علما صحيحا من منابعه. وما تلقن الناس الذي تلقنته من ذلك الصوفي، فتعلم العلم انت مثل ما قلت آنفا قرأت النشر في القراءة العشر إلى آخره وأعلو، هذا الذي أريد اسمع، أعلو في دراسة وفي التعلم حتى تصير شيخ سلفي ثالي قارئ، ما تكون شيخ خلفي. نسأل الله، هذا الذي أسعى إليه يا شيخ والله. لا ما بتسعى إليه إلا إذا قبلت نصيحتي. ولا طب ما أنا بدي أنا أقعد معاك مشان يعني كل ما نقع في مطب نخرج منه. لك أخي أنا مالي عالم في القراءات وفي التجويد وإلى آخره، تقعد معي. أنا لو قيل لي بدي أقعد معك أتعلم الحديث بقول مالي فاضي، فما بالك أنا مالي متخصص فيه. لكن المهم اسمع نصيحتي. شو راح يعني المقصود، فنحن النموذج اللي انت عم تدندن حوله بتقول السلفيين والسلفيين، انت واحد منهم. نعم. طيب فانت كن بقى غير ذلك الصوفي. نعم. في علمه. نعم. وهذا لا يكون الا بان تتعلم وليس ان تعلم، لانه شأنك انت شأن الذين يدرسون علم الحديث الان، ما شاء الله العالم الاسلامي كله راح يصيروا محدثين، ولسه ما مضى عليه الا سنه تنتين ثلاثه اربعه بده يؤلف في علم الحديث. نحن منقول لهؤلاء تعلموا ثم انشروه، فانا بقول لك تعلم هذا العلم من منابعه الصافي العالي العالي، وتناسى هذا الصوفي اللي تلقيت منه. نعم. حتى اذا بدات تعلم ما بتعلم على طريقته، بتعلم على طريقتك انت، اي على بصيره. نعم. والسلام عليكم. جزاك الله خير، نصيحه مقبوله يعني. احنا الان ذاك الرجل مفطوب من حياتي يعني وطريقته. يلا بسم الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.